دينا. ربك بالحكمة بيحيينا لله الواحد. سبحنا وحمدنا وصمنا وصلينا لله الواحد. سبحنا وحمدنا وصمنا وصلينا. الله الله الله الله الله الله الله الله. تنور له حياته. وتنور له حياته. ايه معنى الدنيا وايه تسوى؟ ايه معنى الدنيا وايه تسوى؟ ايه معنى الدنيا وايه تسوى؟ لو تطوي العبد وحسناته بيراضي العبد وبيفيده. لو أدى الفرض في مواعيده لله الواحد سبحنا وحمدنا وصلنا وصلينا الله الله.